بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي تقدم ألحان نازلة، ألحان نازلة، ألحان نازلة. وحداء شمس يشدو من بعيد، وهي تنزف دموعا تشع منها حرارة الألم، وتفوح منها رائحة الجراح، وظلام دامس يلف هذا كله برداء قاتم الليل قد اجتاحه السواد فملأ القلب والصدر به. أنظر يمنة فأرى عباد البقر يسنون الخناجر والرمال، وعلى مقربة عبدة الأوثان وصراق الأوطان وهاتك الأعراض والحرمات. وأنظر يسرى فأرى أهل السبي قد أرهقوا دون نور الشفار. أنظر فوقي، أنظر تحتي، أنظر حولي، ظلمات بعضها فوق بعض، عالم أصبح بلا عقيدة، حرمات تنتهك، آلات تقتل، أطفال تذبح، أفواه تموت صبرا، عقول زائغة، وقلوب بلا إحساس، ضمائر ميتة وأبصار حافرة. وثار القلب كالبركان، كفاك صمتا، كفاك ذلا، لماذا السكوت وإخواننا بنيران أهل الخنا يكترون؟ لماذا السكوت وأحبابنا تهان كرامتهم يكترون؟ لماذا السكوت ودمع الأسى يشف دياجي عليه السجون؟ فمن للسفالة ومن لليتامى ومن للسبايا أين المسلمون؟ كما نرعى غراس الروح والحب، ويوم حصادنا نمضي لنقطف زهرة النصر، ويوم حصادنا نمضي لنقطف زهرة النصر، ويشرق من مآذننا مآذننا مآذننا على الدنيا سنى الفجر. جراح تنزف الكلمات من أعماقنا حيا مضمخة بأشواق كنفح الروض علويا. جراح تنزف الكلمات من أعماقنا حيا مضمخة بأشواق كنفح الروض علويا. تبشر بالغد الآتي يشع عهدا وأنوارا، تترجمها يد الآمال والآلان أشعارا، تبشر بالغد الآتي يشع عهدا وأنوارا، تترجمها يد الآلال والآلان أشعارا. إذا امتزج دم المنوار بالوجدان والقلم، تنزل الحرف مثل الجرح يبكي النور في الظلم. إذا امتزج دم المنوار بالوجدان والقلم، تنزل الحرف مثل الجرح يبكي النور في الظلم. ويسقي جنة الأحلام ذوب الفكر والقلب، ويسقي جنة الأحلام ذوب الفكر والقلب. فنرعاها كما نرعاها، فنرعاها كما نرعاها غراس الروح والحب. ويسقي جنة الأحلام ذوب الفكر والقلب، ويسقي جنة الأحلام ذوب الفكر والقلب. فنرعاها كما نرعاها. كما نرعى غراس الروح والحب ويوم حصادنا نمضي لنقطف زهرة النصر ويوم حصادنا نمضي لنقطف زهرة النصر ويشرق من مآذننا مآذننا مآذننا على الدنيا سنى الفجر جراح تنزف الكلمات من أعماقنا حية مضمخة بأشواق فلنحيي الهم الإسلام يقول أني رفقا في جسم الرقيق في عينيك دمع وفي الصدر ضيق يقول أني رفقا في جسم الرقيق بعينيك دمع وفي الصدر ضيق وتحيا أسيرا لحر الأسى وإن كنت ثبتك حر طليق وقال دع الهم أو بعضه ولم يعلم أنني لا أطيق وقال دع الهم أو بعضه ولم يعلم أنني لا أطيق فكيف السبيل إلى بسمة فكيف السبيل إلى بسمة وليس يقهقر صدر الخليق بجسم رقيق بعينيك دمع وفي الصدر ضيق وتحيا أسيرا لحر الأسى وإن كنت تبدك حر طليق وكشمير والهند لا تسألا عن الهف فيها لشعب عتيق فكم حرة مزقوا سترها ووالدها مثقل والشقيق فكم حرة مزقوا سترها ووالدها مثقل والشقيق يقول رفقا بجسم رقيق بعينيك دمع وفي الصدر ضيق وتحيا أسيرا لحر الأسى وإن كنت تبدك حر قليل ليحل بإخواننا من الضيم ما لا يسر الصديق أذيقوا من الذل ألوانه فهل نتضاحك حتى نتوب قليلا يحل بإخواننا من الطين ما لا يسر الصديق أذيقوا من الذل ألوانه فهل نتضاحك حتى نتوب وحتى ما نسكن في همنا وأعباؤنا همهم في سموك ونشرب من طير أعدائنا وإسلامنا فيه أحلى رحيق وحتى ما نسكن في همنا وأعداؤنا همهم في سموك ونشرب من طير أعدائنا وإسلامنا فيه أحلى رحيق ونغرس في الفن أولادنا لنخرج معشوقة أو عشيق ونغمس في الفن أولادنا لنخرج معشوقة أو عشيق ومن كان عبدا لأمواله سيغوى به في مكان سحيق يقول رفقا بجسم رقيق بعينيك دمع وفي الصدر ضيق وتحيا أسيرا لحر الأسى وإن كنت تبدك حر طليق عجبت لمن سار نحو الهوى كسير الفراشات نحو البريق وإسلامنا فيه إعزازنا وفيه تنال جميع الحقوق عجبت لمن سار نحو الهوى كسير الفراشات نحو البريق وإسلامنا فيه أعزازنا وفيه تنال جميع الحقوق فهيا لنحيي به أنفسا وإن لم يشأ كل نبل صفيق نجادل بالحق كل الورى ولا نرمي من أسلموا بالمروق فهيا لنحيي به أنفسًا وإن لم يشأ كل نذل صفيق نجادل بالحق كل الورى ولا نغني من أسلموا بالمروق قليلًا يسير على منهجي على منهج سلفي وتحيا أسيرا لحر الأسى وإن كنت تبذك حر طليق يقول لرفقا بجسم رقيق بعينيك دمع وفي الصدر ضيق وتحيا أسيرا لحر الأسى وإن كنت تبذك حر طليق يقول لرفقا بجسم رقيق بعينيك دمع وفي الصدر ضيق وتحيا أسيرا لحر الأسى وإن كنت تبذك حر قليل أحزان شعر بلاد الشعر أين ذهبت عني لأنت فنالت الأشجان مني ميلاد مشاعر ثائرات تشاركني الشعور ولم تدعني تشاركني الشعور ولم تدعني دعوني في محافلكم أغني أهازي جلب تاب حديث سني دعوني في محافلكم تشاركني الشعور ولم تدعني من محيط إلى أرض الخليج المطمئن. ترى ماذا دهان اليوم حتى تمنينا فلم يجد التمني. ويا قومي ألستم خير قوم بفضلكم كتاب الله يثني. ترى هل ذاك أندلس جديد معاذ الله هذا محض ظني. معاذ الله هذا محض ظني. معاذ الله هذا محض ظني. ملاك الشعر أين ذهبت عني. لأيت فنالت الأشجان مني. ملاك الشعر أين ذهبت عني. لأيت فنالت الأشجان مني. وكنت إذا المشاعر دائرات تشاركني الشعور ولم تدعني. تشاركني الشعور ولم تدعني. لماذا صار جمعكم شتاتا وضاع الشمل في سهل وحزن. وكيف نقيم بنيانا إذا ما هدمنا اليوم ما بالأمس نبني. دعوت الله للإسلام نصرا يوحدنا وبالإيمان يولي. يوحدنا وبالإيمان يولي. ملاك الشعر ملاك الشعر ملاك الشعر أين ذهبت عني. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت يشهجون. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت يشهجون. يوم بنتم أحبتي يوم بنتم أحبتي كادت النفس أن تبين. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت يشهجون. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت يشهجون. يوم بنتم أحبتي يوم بنتم أحبتي كادت النفس أن تبين. نفس صابرا فإنما الصبر إن أظلمت يزين. نفس بالله لدني واذكريه على السنين. نفس صابرا فإنما الصبر إن أظلمت يزين. نفس بالله لدني واذكريه على السنين. اذكري عهد مجد مجد اذكري وده التي التي. اذكري عهد مجد مجد اذكري وده التي التي. واذكريني فإنه كان في الضيق ليمين. يشجون رنة الحزن في اللحون قد أهاجت يشجون. يوم بنتم أحبتي يوم بنتم أحبتي كادت النفس أن تبين. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت يشجون. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت يشجون. يوم بنتم أحبتي يوم بنتم أحبتي كادت النفس أن تبين. فراقكم لنا وجدنا منه والأليم. يا أحب يا خفقين عاد في حبكم رهين. فراقكم لنا وجدنا منه والأليم. يا أحب يا خفقين عاد في حبكم رهين. كل شيء لبعدكم بعدكم صار في نظري حزين. كل شيء لبعضكم بعضكم صار في نظر حزين قد أهاجت في الشجون غنة الحزن في اللحون قد أهاجت في الشجون يوم بنتم أحبتي يوم بنتم أحبتي كذت النفس أن تبين غنة الحزن في اللحون قد أهاجت بي الشجون غنة الحزن في اللحون قد أهاجت بي الشجون يوم بنتم أحبتي يوم بنتم أحبتي كذت النفس أن تبين غنة الحزن في اللحون قد أهاجت بي الشجون غنة الحزن في اللحون قد أهاجت بي الشجون يوم بنتم أحبتي يوم بنتم أحبتي كادت النفس أن تبين غنة الحزن في اللحون. يا إلهي للجراح للصبايا في اللطاح يا إلهي للجراح صوت النعيم باقي بالدروب الساقي في الدروب قال ليل للخطوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب يدروبي ضاع أهلي أين قومي فوق سهلي يدروبي ضاع أهلي أين قومي فوق سهلي أين شهم وانتخاء فقسيل من كروبي أين شهم وانتخاء فقسيل من كروبي قال ليل للخطوب يا رفاقي في الدروب قال ليل للخطوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب رنصنت كالجبال وارتمى سيف النضال رنصنت كالجبال وارتمى سيف النضال والقنا في النحر يولي من دخيل أو قريب والقنا في النحر يولي من دخيل أو قريب باقي في الدروب طل ليل للخطوب يا رفاقي في الدروب طل ليل للخطوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب يا إله الساجدين أنصر الحق المبين يا إله الساجدين أنصر الحق المبين واصف الكفر بمكر وفراء يا مجيبي واصف الكفر بمكر وفراء يا مجيبي الحق المبين يا إله الساجدين انصر الحق المبين واخسف الكفر بمكر وفراء يا مجيبي واخسف الكفر بمكر وفراء يا مجيبي يا إله الساجدين انصر الحق المبين يا إله الساجدين انصر الحق المبين واخسف الكفر بمكر وفراء يا مجيبي. في خضم الأحداث والعين تبكي والقلب تعصره الطعنات دوت صرخاتهم في أذني صرخات قطار الحافلات التي تقل أطفال المسلمين إلى أوروبا. بف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني الغصص الظماء ويرتوي مني اللهيب. قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني الغصص الظماء ويرتوي مني اللهيب. قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف إنني من هؤلاء وإن تباعدت الدروب بيني وبينهم حبال لن تقطعها الخطوب. قف إنني من هؤلاء وإن تباعدت الدروب بيني وبينهم حبال لن تقطعها الخطوب. وبراءة الأطفال تدعو نغوتي أفلا أجيب. صرخت ولكن ليس في الدنيا لنجدتها مجيب. وبراءة الأطفال تدعو نغوتي أفلا أجيب. صرخت ولكن ليس في الدنيا لنجدتها مجيب. قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني الغصص الظماء ويرتوي مني اللهيب. قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني الغصص الظماء ويرتوي مني اللهيب. قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار لغتي الدم المفجوع في خدي والدمع الصبيب وجراح قلب راعي في السفرات يقدحها الوجيب. لغة الدام المفجوع في خدي والدمع الصبيب وجراح القلب الراعي في السفرات يقدحها الوجيب دعني فإن الحب يبلغ ما يسر به الحبيب وإذا تحدثت القلوب فإنما تسقي القلوب دعني فإن الحب يبلغ ما يسر به الحبيب وإذا تحدثت القلوب فإنما تصغي القلوب قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني البصص الظما ويرتوي مني اللبيب قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني البصص الظما ويرتوي مني اللبيب قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار دعني أحدق في صحائف لم تلطخها ذنوب أستقريء العبرات في أهلابها ومنى تلوب دعني أحدق في صحائف لم تلطخها ذنوب أستقريء العبرات في أهلابها ومنى تلوب وأذوب يا للجمر في أنفاسها لما تذوب وأغيب في عيني عربد فيما أقيها الشحوب وأذوب يا للجمر في أنفاسها لما تذوب وأغيب في عيني عربد فيما أقيها الشحوب جمدت على أجفانها جمدت على أجفانها صور المجازر لا تغيب قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني القصص الظما ويرتوي مني اللهيب قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني القصص الظما ويرتوي مني اللهيب قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار وملاعب الأمس الجميل تئن ليس بها ذبيب فوت المدافع حسناهن وأحريق الغصن الرطيب وملاعب الأمس الجميل تئن ليس بها ذبيب فوت المدافع حسناهن وأحريق الغصن الرطيب لم يبق إلا مسجد يبكي وصبي غريب ورحلت فارتحل النهار ووجهه الضاحي القشيب لم يبق إلا مسجد يبكي وصبي غريب ورحلت فارتحل النهار ووجهه الضاحي القشيب قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني القصص الظما ويرتوي مني اللهيب قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني القصص الظما ويرتوي مني اللهيب قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار والأمات الخرساء يحجر في نواحيها النعيم نامت عيون العز من ساداتها ورفت شعوب والأمات الخرساء يحجر في نواحيها النعيم نامت عيون العز من ساداتها ورفت شعوب لكننا نرى الأكرامين وإن خابت يوما تروب مهلا قطار الماكرين فإنه يوم قريب